الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صل وسلم على الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المساجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصح إرساله. وعن أبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله أحكام الصلاة وما يتعلق بها وذكر خشوعها وأركانها وذكر صلاة الجماعة، ذكر بعد ذلك أحكام المساجد، لأن المساجد لابد من إقامة الجماعات في المساجد، ولأن الله سبحانه وتعالى أمر ببناء المساجد، وأمر سبحانه وتعالى أن ترفع تعظم وتكرم. ولذلك يقول سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه البيوت التي أذن الله سبحانه وتعالى أن ترفع وأن تكرم من أجل إقامة ذكر الله، إقامة الصلاة، وتعليم كتاب الله، وتعليم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحلا للعبادة، ومحلا للذكر، ومحلا لاجتماع العلماء ومناقشاتهم وبحثهم. هي هذه المساجد التي أنشئت لذلك، كما في قصة العربي الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس هو وأصحابه، ودخل أعرابي لا يعرف المساجد ولا يعرف أحكام المساجد، فدخل وقصد ناحية من نواحي مسجده صلى الله عليه وسلم وجلس يبول فيها، فلما رآه الناس صاحوا عليه وزجروه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، اتركوه حتى يخلص. فتركوه حتى انتهى من بوله، فلما مضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة، قال: ائت بدلو من ماء، بذنوب من ماء، والذنوب هو الدلو المملوء ماء، وصبه على البول ويظهر، يكفيه غسلة واحدة. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن ما كان على الأرض أو الأعمدة أو الصخور أو الجدار أو السواري وأصاب نجاسة يكتفى بصب الماء عليه مرة واحدة ويظهر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ذلك الأعرابي وقال له: هذه مساجد لا يصلح فيها شيء من ذلك، ما يصلح البول فيها ولا يصلح أن تقدر. هذه المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله ولتلاوة القرآن، فهذه بين مساجد تبنى لهذا. ولذلك من يعتاد المسجد ويتردد على المسجد ويعمر المسجد بالطاعة والذكر هذا دليل على إيمانه، لأن الله عز وجل يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هؤلاء هم المؤمنون الذين يعمرونها، يعني يعمرونها بالطاعة، يعمرونها بالعبادة، يعمرونها بالذكر، وكذلك أيضا عمارتها تشيد والبنى فيها كذلك أيضا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، أخذا من قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. والآية إنما يعمر ليس المراد بها العمارة بالحجار والإسمنت والطين واللبن، لا، المراد عمارته بالطاعة يتردد إليها دواما لأداء صلاة الجماعة والذكر، هذه هي عمارتها. ولكن يدخل في ذلك أيضا عمارتها بالبناء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك وقال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا، وفي لفظ: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. وكذلك الحديث الآخر: من بنى لله مسجد ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، يعني لو ساهم مساهمة في بناء مسجد، لأن معروف ما أفحص القطات يعني محل القطات اللي تبيض فيه وتبيض فيه قصرين، لكن معناه إذا شارك الإنسان في بناء المسجد خالص لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. فهذا الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك المصنف رحمه الله ذكر بقى الأحكام التي تتعلق بالمساجد، منها هذا الحديث الذي روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. هذا من إكرامها، وهذا من تعظيم شعائر الله، لأن المسجد من شعائر الإسلام، وتعظيمه تعظيم لشعائر الإسلام وهي من شعائر الله. ولذلك يقول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنما تقوى القلوب. فتعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله هذا دليل على الإيمان. فعائشة تقول أن النبي آمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وقل عائشة أمر ببناء المساجد في الدور، الدور الدور جمع دار، والدار في اللغة هي المحلة التي تجمع كثيرا من البيوت، وليست كما يصطلح عليها بعض الناس إن الدار هي المنزل الواحد، منزل الرجل، لا، وإن كان يطلق عليه لغة، لكن المراد هنا الدور. والدور كما كان في وقت الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، يكون مثلا الرجل له أولاد أو له إخوان أو له أبناء عم، ثم يأتون إلى موضع معين وكل واحد منهم يبني له بيتا في هذا المحل، فيبنون مثلا 10 بيوت، 12 بيت، 15 بيت، مجتمعة مدورة، بعضها قريب من بعض وأبوابه قريب من أبواب بعض، لأنها في الغالب تكون مبرومة، ويكون في الوسط، في الوسط منها حوش كبير منتدى لهم ومجتمع لهم. هذا هكذا كان في المدينة يعملون هذا، وفي كثير من بلاد العرب. فهذا الدور، الدار هذه تجمع على 15 بيت، 20 بيت، 30 بيت، كما كانت دور الأنصار رضي الله عنه، دار بني عوف، دار بني سلمة، وهكذا دار بني ساعدة، وهكذا مجموعة من أولاد العم يجتمعون في مكان، وكل واحد يعمر بيت على قدر حاجته، غرف غرفتين، 3 غرف فقط، ومجتمعين. هذه تسمى دار آل فلان، يعني مثل ما نسمي حنا الحارة أو الحلة التي تجمع مجموعة من الناس. فالنبي أمر ببناء المساجد في الدور، هذه الدور التي تجمع مجموعة من البيوت يبنى بها مسجد، حتى أهل هذه الدار وأهل هذه البيوت يجتمعون لصلاة الجماعة فيها. وقصة سقيفة بني ساعدة كلكم تعرفونها لأجل الحدث العظيم الذي حصل فيها، وهو اجتماع الأنصار وذهاب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلى الأنصار هناك، فيها سعد بن عبادة رضي الله عنه ومجموعة من الأنصار حينما توفي صلى الله عليه وسلم، وحينما تشاوروا من يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل ما يحصل بين الناس من بعض اختلاف النظر. فالأنصار رضي الله عنه قالوا: نحن أهل المدينة ونحن أنصار الله، ونحن الذين آوينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن الذي واسيناه بأموالنا وأنفسنا، ونحن الذي دافعنا عنه ودارنا دار الهجرة، فنحن أحق بالإمارة، فيكون الخليفة منا من الأنصار، لأننا أهل البلد ونحن أهل المدينة. أما المهاجرون كأبي بكر وعمر وسعد وسعيد وطلحة رضي الله عنهم ومجموعة كبار المهاجرين، قالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول، النبي يقول الخلافة في قريش والإمامة في قريش، أنتم منتم قرشيين، أنتم من الأزد، أنتم من قحطان، والنبي قال من قريش، فالمهاجرون أكثرهم من قريش وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله عنه. ثم هذه ناحية، الناحية الثانية إن قال أنتم أيها الأنصار تعرفون فضل أبو بكر وتعرفون أن أبو بكر هو أفضل هذه الأمة وهو أفضل المهاجرين وأفضل الأنصار، فكيف أحد يستطيع أن يتقدم عليه وهو أولى بهذا الأمر، هو خليفة رسول الله، هو صاحبه في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يقول الله إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه أبو بكر لا تحزن إن الله معنا، فأبو بكر رضي الله عنه كان هو أول من أسلم، وهو الذي يدافع عنه لما كان في مكة، وهو الذي رافقه في الهجرة، وهو الذي دخل معه في الغار، وهو الذي وصل وهو إليه في المدينة، وهو الذي كان يحوط النبي ويحميه ويبذل له كل ما يحتاج إليه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الصحبة هو صاحبي مثل ما سماه الله إذ يقول لصاحبه، فأبو بكر أفضل هذه الأمة فهو أحق بالإمام. فلما حصل وجاء أبو بكر رضي الله عنه وعمر ودخلوا على الأنصار في السقيفة، السقيفة وهذا الشاهد سقيفة بني ساعدة، والسقيفة عبارة عن مدخل لهذه البيوت، مدخل للدار، البيوت معمورة على شكل مستدير، كل بيت وبابه علىها الدائرة هذا الحوش، وله مدخل واحد إذا كان بالليل أغلقوا على أنفسهم ما يدخل عليهم أحد من غيرهم، وهذا المدخل مسقف له سقيفة محل واسع ويجلسون فيه، يجلسون في هذا الظل يجتمع فيه أهل هذه الدار. فهذه السقيفة سقيفة بني ساعدة، السقيفة التي تدخل على دار بني ساعدة، والدار تجمع عدة بيوت. فلما اجتمعوا في السقيفة كعادتهم عندما يحزمهم أمر يجتمعون أهل هذه الدار كلها، فبنو ساعدة لما كان سعد بن عبادة رضي الله عنهم منهم وكان معهم، فاجتمعوا في السقيفة وجاء أبو بكر وعمر إليهما، فلما أقبلوا عليهم عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر أحب أن أتكلم. يا عمر يقول إني زورت في نفسي، أي جمعت كلاما في نفسي أريد أن أتكلم به، أظن ما حد يستطيع أن يتكلم به لأني مهيئه، فاستأذن من أبي بكر أنه يتكلم ويبين من أحق بالخلافة. فلما وصل قال أبو بكر لا يا عمر دعني أنا أتكلم. عمر رضي الله عنه معروف بقوته وصلابته، وأبو بكر رضي الله عنه معروف بلينه ودماثة خلقه، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه وذكر لهم الآيات وذكر لهم الأحاديث وقال أنتم الأنصار، أنتم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فضلهم وذكر ما قاموا به، ثم قال ونحن المهاجرون الذين هاجروا، والله عز وجل كل ما ذكر الأنصار والمهاجرين ذكر المهاجرين قبل الأنصار، ثم إن الله سبحانه وتعالى سمى المهاجرين الصادقين وسمى أين وأمر الأنصار أن يكونوا مع الصادقين، فالله سبحانه وتعالى يقول في حق المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في آية الحشر، للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورسوله وينصرون ورسوله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون، فوصف المهاجرين بالصدق أولئك هم الصادقون. ثم لما جاء ذكر الأنصار قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فقال أبو بكر الله وصف المهاجرين بأنهم الصادقون وأمركم أنتم أن تكونوا مع الصادقين، فأمركم أن تكونوا مع المهاجرين، ما يكون المهاجرين معكم، فبين لهم الاستدلال الاستنباط من القرآن الكريم بذلك، وتكلم بكلام بليغ رضي الله عنه، وقنع الجميع واقتنع الجميع بذلك. فقال أبو عمر رضي الله عنه قال كنت معد بنفسي كلام ما ظننت أن أحد يتكلم فيه، ولكن لما تكلم أبو بكر تكلم بما في نفسي جميعه، تكلم زيادة ما طرب بالي أنا. هذا أبو بكر رضي الله عنه. فعند ذلك بايعه عمر وبايعه المهاجرون والأنصار، بايعوا أبا بكر رضي الله عنه. الشاهد السقيف، سقيفة بني ساعدة، السقيفة مدخل كبير يدخل على هذه الدار لمجموعة من البيوت، فالنبي أمر ببناء المساجد في الدور، ما يظن الإنسان أنه يعني أنه يبني مسجد بداره، لا، مسجد في الدور يعني في الحلة المحلة اللي هي مجموعة بيوت تسمى دار، دارت بني فلان ودار فلان ودارت بني فلان، دار بني ساعدة، دار بني عوف، نعم، دار بني سلمة، وهكذا رضي الله عنه. فالنبي أمر ببنائها من أجل أن يجتمع أهل القرية ويجتمعون في هذا المسجد، ويجتمع أهل الحل في هذا المسجد أو هذه المحلة أو هذه الحارة، ويجتمعون في هذا المسجد لأداء الصلاة. فالنبي أمر بذلك، وأمر بزيادة على بنائها أن تنظف، يعني يزال عنها الأوساخ والأقدار، وأيضا أن تطيب، ينبغي أن تجمر بالبخور والطيب، فهذا مما أمر به صلى الله عليه وسلم تعظيما لها وتعظيما لشعائر الله، فهذا من آداب المساجد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشة كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق. نعم، هذا لما كان المساجد لها آداب، من آداب المساجد أنه لا يجوز أن يدفن فيها ميت، لا يجوز أن يوضع فيها قبر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يدفن في المسجد ميت، ما يوضع فيه قبر، كما نهى صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر مسجد، لأنه لا يجوز الصلاة حول المقابر، لا يجوز الصلاة في المقابر، والنبي حرم ذلك، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام كان في النزع وكان في حالة الشدة، والعرق يتصبب منه صلى الله عليه وسلم ويمسح العرق ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تحذير لهذه الأمة لئلا تتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا. ولذلك لما توفي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ولم يدفن في المسجد، ولكن دفن في بيته، في بيت عائشة رضي الله عنها، دفن في المكان الذي خرجت فيه روحه الطاهرة صلى الله عليه وسلم، محل ما خرجت فيه روحه دفن فيه صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يموتون فيه، فهو توفي في بيت عائشة ودفن في بيت عائشة رضي الله عنها، فلم يكن في المسجد صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين المسجد مساحة، لأن البيت خارج المسجد بيت صلى الله عليه وسلم، لكن عندما كثر الناس وكثر أهل المدينة واحتاجوا إلى توسعة المسجد وسعوا من هنا ومن هنا، حتى دخلت التوسعة أيضا من خلف بيوت صلى الله عليه وسلم، وأصبح القبر قبره صلى الله عليه وسلم بالمكان الذي هو الآن معروف، بطلب الزيادة وتوسعة المسجد لا لغرض آخر. مع أن الذين زادوا فيه زاد فيه عثمان ولم يتعرض الجهة التي فيها القبر، وزاده عمر ولم يتعرض الجهة التي فيها. فلما انقرض عصر الصحابة رضي الله عنهم وجاء العصر بعده وجاءت دولة بن العباس، والوليد بن عبد الملك هو الذي زاد المسجد، هو الذي دخل هذه الزيادة وأضاف الزيادة من الجهة الشرقية التي هي خلف. وكثير من الناس في ذلك الوقت نهوهم عن هذا، قال لا تفعلوا هذا. الصحابة ما فعلوا هذا، الصحابة زادوا في المسجد في المقدمة وزادوا من جهة الغرب ولم يتعرض، افعلوا مثل ما فعل الصحابة. وأنكروا عليهم، ومن جملة من أنكر عليهم خبيب بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وشدد الإنكار حتى أن والي المدينة رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز في ذلك الوقت كتب للوليد يخبره عما فعل خبيب، فأمره أن يضربه، فضربه في يوم شديد البرد، ولما أغشي عليه رش بماء وكان سبب وفاته ومات بسبب ذلك. ولذلك كان عمر يتندم على هذا الفعل، مع أنه مأمور، أمره المهدي بهذا، ما هو من فعله، لكن هو أمير المدينة وأمره المهدي ونفذ أمره. فكان عمر بن عبد العزيز بعد ذلك كل ما ذكر خبيب يبكي ويقول من لي بخبيب رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أنه أنكروا عليه، من جملتهم خبيب رضي الله، حتى وصلت به الحالة إلى هذا، قالوا لا تدخلون القبر، يبقى على مكان عليه، لا تدخلونه بصل المسجد. فحصل ما حصل، والذين دخلوا ما قصدوا هذا، قصدوا التوسعة للناس، أنهم يسعون توسعة للناس في المسجد. لكن قال لهم لا، التابعين الموجودين في ذلك قالوا لا ما هم على هذه الكيفية، افعلوا مثل ما فعل الصحابة. الصحابة وسعوا المسجد من القبلة، ووسعوه من جهة الغرب، ووسعوه من جهة الشمال، أما الشرق الذي فيه القبر هذا ما تعرضوا له، افعلوا كفعلهم. ولكن الملوك ما استجابوا لهم وعملوا ما عملوا في هذا الشيء، ثم استمر على هذا. فالحاصل أن النبي نهى عن أن يدفن الأموات في المساجد، وأخبر أن الله سبحانه وتعالى لعن من فعل هذا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الحديث الآخر لعن الله اليهود والنصارى، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. فكل هذا من المنهي عنه، لأن هذا من وسائل الشرك ومن أسباب الشرك، لأنه عندما يبنى عليه مسجد يجون الناس يتعبدون في هذا المسجد، ثم يأتي آخر ويظنون أن العبادة المقصود بها هذا الميت، فيحصل الشرك ودعاء غير الله والطواف بغير الله، كما هو موجود الآن في كثير من البلاد الإسلامية والعياذ بالله. قبور بنيت عليها مساجد وجعل الناس يأتون إليها ويطلبون حاجاتهم، واتخذوا هذه القبور آلهة من دون الله. فلذلك النبي أنكر وشدد النكير، ولكنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيقع هذا في هذه الأمة، لأنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، اليهود والنصارى، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. فالنصارى بنوا القبور، بنوا المساجد على القبور، وفي هذه الأمة من فعل ذلك، بنوا القبور المساجد على القبور، والذي وبعضهم وضع القبور في المساجد، فهم شابهوا اليهود والنصارى بهذا الفعل، مع أن النبي لعن اليهود عن لا تحذيرا لهذه الأمة، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. نعم، هذا الحديث ثابت، وهذا الحديث استدل العلماء على جواز دخول المشرك للمسجد، وأنه لا بأس أن يدخل ولو كان كافر ولو كان مشرك، يدخل المسجد لحاجة من الحوائج إلا المسجد الحرام. فالمسجد الحرام لا يجوز، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فنهى عن هذا، خاص بالمسجد الحرام، أما غيره من المساجد سواء مسجد المدينة أو المسجد الأقصى أو غيره من المساجد فلا بأس، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل خيلا جهة شرق المدينة وأغاروا على أناس فيهم ثمامة ابن أثال سيد أو رئيس بني حنيفة الذي مساكنهم الآن جهة الرياض، فكان هو رئيسهم ولكنه مشرك، فخطفته خيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأسروه وأتوا به إلى النبي وأدخلوه على النبي وهو في المسجد وهو مشرك ذلك الرجل ثمامة بن أثال، ودعاه النبي للإسلام وأبى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يربطوه بعمود من عمدان المسجد بسارية من سوار المسجد، فربطوه بها 3 أيام، والنبي يقول له: يا ثمامة، أما آن لك أن تسلم؟ فلا يتكلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه، والصحابة يجتمعون بالمسجد ويصلون صلواتهم، وهذا مربوط بالمسجد، يعطى طعامه وشرابه وهو مربوط بالمسجد وهو مشرك، فدل على جواز دخول المشرك للمسجد. والمصنف ساق هذا الحديث لبيان ذلك. ثم إن ثمامة بعد 3 أيام النبي عليه الصلاة والسلام أطلقه، أمر بفك إسارة، فلما فكوا عنه الإسار وأطلقوه وأصبح طريق، جاء للرسول وقال: أشهد لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لكن من مسلم وأنا مربوط؟ قال: الناس أسلم من أجل يفك أسره، لما تركت وصلت الآن حرب، الآن أشهد لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم ماذا أفعل يا رسول الله؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألقي عنك شعر الكفر، كان عليه شعر، قال: أولا اجدع الشعر هذا واذهب إلى المحل الفلاني بستان قريب من مسجد الرسول واغتسل. فذهب وحلق راسه وذهب واغتسل وتنظف وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلمه النبي الإسلام. ثم قال: يا رسول الله، مرني بأمرك، أنا الآن، وفي ذلك الوقت قريش في مكة، ما فتحت مكة، أعداء للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ثمامة جاي من أجل أن يعتمر، وبينه وبين المشركين مصالحة، وبينه وبين المشركين مسالمة، ومعادين الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك أسلم وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا تريد أن أفعل يا رسول الله؟ أهل مكة ما يأتيهم البر إلا من عندنا، والآن والله ما يأتيهم حبة بر إلا إن أنت أذنت لها، ولا ما يجيهم شيء، وأنا أتيت معتمر يا رسول الله وخيلك أخذون، فأحب أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب واعتمر وكمل عمرتك واذهب إلى أهلك وادعو من الإسلام. فذهب على هذه الطريقة، فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام ربطه بسارية من سوار المسجد، فدل على أن الكافر يجوز أن يدخل للمسجد لحاجة. وكذلك مثلا لو مثلا أردت أن تبني لك مسجد في أي مكان وعندك ناس عمال ما هم مسلمين ويبي يعمرون لك المسجد ويبنون وتتقاول معهم، فلا بأس بذلك أيضا، لا بأس أن تشغلهم فيه، لأنه ما في مانع أنهم يدخلون المسجد، بس الممنوع الحرم المكي، المسجد الحرام خاصة، أما غيره فليس بممنوع، والمسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، لكن هذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة أنه لا بأس بذلك. ثم إن مما يدل على ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه وفد نجران، جاءه وفد من نجران من النصارى، فلما جاءوا سكنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسجد، سكنهم في الصفة التي في المسجد. كذلك الوفود، وفود المشركين يأتون إلى النبي وافدين إليه يشوفون ما عنده قبل أن يسلمون ويسكنهم بالمسجد صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا بأس أن يدخل لمصلحة من المصالح، أما لغير المصلحة فلا في داعي أنهم يدخلون المسجد، لكن لمصلحة من المصالح لا بأس بذلك. فالنبي كان يسكن الوفود وربط ثمامة بن أثال في المسجد، ووفد نصارى سكنهم بالمسجد وهم نصارى، فدل على جواز ذلك. نعم. وعنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد، ف... فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. متفق عليه. وعنه رضي الله عنهم وأرضاهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان الصحابة رضي الله عنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم كانوا جالسين في المسجد ويتحدثون، وكان معهم حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان حسان رضي الله عنه معهم ينشد. وش الأخلو لزوم بالحاجة؟ هل سؤالك؟ عندك سؤال؟ إيه اسأل، كان أنتم عجل تسأل تقول تمشي يغطون وجيههم، يغطون وجيههم، لأن الإحرام المرأة في وجهها إذا كان ما ينظر إليها رجال، أما إذا كان ينسى المطاف أو بالحرم ينظر إليها الرجال تغطي وجهها ولا شيء عليه. أهلا نصر. جائز بالنسبة للمرأة لا بأس، من الرجل لا ما يجوز. أي نعم. وعنه أن لما كان الصحابة جالسين بعد موته صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتحدثون، وكان من بينهم حسان بن ثابت رضي الله عنه، ففي أثناء حديثهم ربما حسان بصفته أنه شاعر يقول الشعر ويحفظ الشعر ويحفظ الشعر أيضا الناس اللي قبله، وربما في الحديث يستدل ببعض